بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 62 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. موضوع الدرس: اشتغال العامل عن المعمول وأحوال المشغول عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ينتقل الناظم رحمه الله بنا بداية من هذه الحصة إلى الحديث عن منصوبات الأسماء. فبعد الفراغ من المرفوعات التي هي المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء والفاعل ونائبه، شرع في ذكر المنصوبات وبدأ بباب الاشتغال، فقال رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول، أي هذا باب اشتغال العامل عن المعمول. فما المراد بهذه العبارة؟ وما هو الاشتغال؟ وما هو العامل؟ وما هو المعمول؟ المراد بالعامل، المراد بالعامل الفعل وما أشبهه من اسم الفاعل واسم المفعول، نحو زيدا ضربته، وزيدا أنا ضاربه، وزيدا الدرهم معطاه. فقولنا ضربه وضاربه ومعطاه عوامل فيما بعدها، وهو الضمير الذي يعود على الاسم السابق زيدا. وزيدا منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره العامل الذي اشتغل بضميره، ويقدر الفعل المحذوف المفسر بما بعده من لفظ المذكور. والتقدير في هذا المثال: ضربت زيدا ضربته. وعليه فجملة ضربته لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، وإن كان العامل المذكور فعلا لازما يتعدى بحرف الجر، نحو الأعمى أخذت بيده، وزيدا مررت به، قدر المفسر من معناه. ففي المثال الأول يقدر بنحو أعنت الأعمى أخذت بيده، أعنت الأعمى أخذت بيده، أو ساعدت أو أرشدت الأعمى أخذت بيده. وفي المثال الثاني يقدر بنحو جاوزت زيدا مررت به. ولا يجوز عندهم النطق بالمقدر المفسر، لأن مفسره المذكور عوض عنه، فلا يجمع بينهما. وإذا قلت زيد ضربته فزيد مبتدأ، والجملة بعده خبر، وهو الأفضل في الاسم المتقدم، إذ لا إشكال فيه ولا تقدير. لكن إذا قلت زيدا ضربته كان جائزا، وفيه حذف عامل زيدا يفسره ضرب العامل في ضميره. فضرب حقه أن ينصب زيدا، لكنه اشتغل عنه بضميره اشتغال العامل، وهو ضرب عن المعمول وهو زيدا، اشتغل عنه بماذا؟ بضميره. وكان حقه أن ينصب الاسم السابق، لولا اشتغاله بضميره كنحو زيدا ضربت. فزيدا هنا مفعول مقدم لضربت، والاشتغال له أربعة أركان: الشاغل وهو الضمير في ضربته، والمشغول وهو الفعل ضرب، والمشغول به وهو العمل، والمشغول عنه وهو الاسم السابق زيدا. تعريف الاشتغال: الاشتغال هو أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن ينصبه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره، كالمثال السابق. وعرفه الناظم بقوله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغال عنه بنصب لفظه أو المحل السابق، انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. وتقدير هذين البيتين: إن شغل مضمر اسم سابق وهو هو في ضربته فعلا وهو ضرب عن نصب لفظ ذلك الاسم السابق نحو زيدا ضربته أو محله نحو هذا ضربته، فانصب الاسم السابق بفعل مضمر حتما موافق للظاهر المذكور المفسر له في اللفظ نحو زيدا ضربته، أو في المعنى نحو عمرا مررت به. والضمير في عنه وفي لفظه يعود على الاسم السابق. ويشترط في الفعل المفسر شرطان: الأول أن يكون صالحا للعمل في الاسم السابق، الثاني أن لا يفصل بينه وبين الاسم السابق، فإن فصل بينهما نحو زيدا أنت تضربه لم يجز للفصل بأنت، وأجاز الفصل بالتوابع والمضاف إليه وشبه الجملة. أحوال الاسم المتقدم: جاء الأمر في قوله انصبه مطلقا غير مقيد لا بوجوب ولا بجواز، لأن الاسم المتقدم له أحوال فصل فيها الناظم رحمه الله، وهي إجمالا على النحو التالي: أولا الحالة الأولى واجب النصب، ثانيا الحالة الثانية واجب الرفع على الابتداء، ثالثا الحالة الثالثة راجح النصب على الرفع، رابعا الحالة الرابعة مستوي فيه الأمران، خامسا الحالة الخامسة راجح الرفع على النصب. وكل هذه الأحوال فصل فيها الناظم رحمه الله. أما الحالة الأولى فنبه عليها بقوله: والنصب حتم إن تلس بقما يختص بالفعل كإن وحيثما، يعني أن نصب الاسم السابق واجب ومتحتم إذا تبع ووقع بعد ما يختص بالفعل، والمختص بالفعل أدوات الشرط والتحضيض والاستفهام ما عدا الهمزة. مثال التحضيض: هل البر فعلته؟ ومثال الشرط: إن زيدا لقيته فسلم عليه. إذا أمرا أعطيته أو إذا امرأ أعطيته فلا تمن عليه. ومثال الاستفهام: هل عمرا أكرمته؟ وذكر الناظم من أدوات الشرط إن وحيثما نحو إن عالما لقيته فالزمه، حيثما زيدا لقيته تنتفع بعلمه. وأما الحالة الثانية فنبه عليها بقوله: وإن تلس بقما بالابتداء اختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. إعراب هذين البيتين وبيان معناهما: جاء في كتاب إعراب الألفية المسمى بتمرين الطلاب في صناعة الإعراب للشيخ خالد الأزهري، جاء إعراب هذين البيتين ونصه: وإن حرف شرط، وتلا السابق فعل وفاعل، وما مفعول تلا وهي معرفة ناقصة أو نكرة ناقصة، وبالابتداء متعلق بيختص، وجملة يختص صلة ما أو صفتها وزن ما مر، إلا أن في هذا الفصل بين الصفة والموصوف أو الصلة والموصول بمعمول الصلة أو الصفة، فالرفع الفاء رابطة للجواب بشرطه، والرفع مفعول بفعل محذوف يفسره التزمه على الراجح في هذا الباب، التزمه فعل أمر وفاعل ومفعول، وأبدا منصوب على الظرفية بالتزمه، وجملة التزمه جواب الشرط. وتقدير البيت: وإن تال الاسم السابق شيئا يختص بالابتداء فالتزم رفعه أبدا، كذا متعلق بفعل محذوف يدل عليه ما قبله، وإذ ظرف متضمن معنى الشرط، هنا مختص بالجمل الفعلية على الأصح. والفعل فاعل بفعل محذوف يفسره تلا، وتلا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى الفعل، وما نكرة موصوفة في موضع نصب على المفعولية بتلا، وصفتها الجملة التي بعدها إلى آخر البيت. ولم أو لن حرف نفي ونصب واستقبال، وفي بعض النسخ لم، وهي حرف نفي وجزم تقلب المضارع ماضية. ويرد فعل مضارع منصوب على النسخة الأولى ومجزوم على الثانية، وما موصول اسمي في محل رفع على أنها فاعل يرد، وهي جارية على موصوف محذوف. وقبله صلة ما، والهاء في قبله عائدة على الفاعل، قاله المكودي، وفي بعض النسخ قبل بالبناء على الضم. قلت وهذا هو المتعين، وأما زيادة الهاء فمخل بالوزن ومخالف لما في معظم النسخ. ومفعولا حال من فاعل يرد، ولما متعلق بمفعولا بمعمولا. وما المجرورة باللام موصول اسمي، نعت لمحذوف، وبعد ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة متعلق بوجد، وجملة وجد بالبناء للمفعول صلة ما المجرورة. وجواب إذا محذوف وتقدير البيت كذا يلتزم رفع الاسم المشغول عنه إذا تلا الفعل المشغول شيئا، لن يرد الاسم الذي قبله معمولا للفعل الذي وجد بعده. ومعنى البيتين أن رفع الاسم السابق يجب في موضعين. الموضع الأول نبه عليه الناظم بالبيت الأول، وهو أن يلي الاسم السابق ما يختص بالابتداء، كإذا التي للمفاجأة نحو خرجت فإذا الجو يملأه الضباب، وذلك لأن إذا هذه لم تؤول إلا مبتدأ نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أو خبرا نحو فإذا لهم مكر في آياتنا على القول بأنها اسم. قال محمود بن عبد الرحيم صافي في كتابه الكبير الجدول في إعراب القرآن الكريم تحت قول الله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ونحب هنا أن نؤكد على إذا الفجائية. أولا فهي تختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع في ابتداء الكلام، ومعناها الحال، والأرجح أنها حرف نحو قول الله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقوله في الآية التي نحن بصددها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثانيا وتكون جوابا للجزاء مثلها مثل الفاء، قال الله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ثالثا وقد تسد مسد الخبر نحو جئتك فإذا أخوك، التقدير جئتك فإذا أخوك موجود انتهى. وعلى أي فإن إذا الفجائية تختص بالجملة الاسمية، فالاسم الذي يقع بعدها يجب رفعه، لأنه لو نصب للزم تقدير الفعل الناصب له بعدها، فتكون إذا داخلة على الجملة الفعلية، وهذا لا يجوز. ومثل إذا في ذلك ليتما، فإنها لا يليها إلا الاسم نحو ليتما زيد أكرمته، فيجب رفع الاسم الواقع بعدها كذلك لقول الناظم، فالرفع التزمه أبدا. وكذلك واو الحال نحو خرجت والفرس يركبه ابني. الموضع الثاني نبه عليه الناظم بالبيت الثاني، وهو أن يقع الاسم السابق بعد أدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض أو ما النافية أو لام الابتداء أو ما التعجبية أو كم الخبرية أو إن وأخواتها، وكل هذه الأشياء لا يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا فصل بين الاسم السابق والفعل ببعض هذه الأدوات وجب رفع الاسم لأن الفعل المذكور بعدها لا حق له في العمل فيما قبلها. فمثال الاستفهام: زيد هل أكرمته؟ ومثال الشرط: عمرو إن لقيته فسلم عليه. ومثال التحضيض: بكر هل لا دعوته؟ ومثال النفي: الشر ما فعلته. ومثال لام الابتداء: الخير لأنا أفعله. ومثال التعجب: الخلق الحسن ما أجمله. ومثال إن: زيد إني أحبه. فيجب رفع الاسم السابق في ذلك كله للفصل بما له الصدارة، وما لا يجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله. وأما الحالة الثالثة فنبه عليها بقوله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب أو وجب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. الحالة الثالثة وهي ترجيح النصب على الرفع، أشار إلى هذه هذين البيتين، فذكر أن ترجيح نصبه يكون في ثلاثة مواضع الموضع الأول أن يقع الاسم قبل فعل ذي طلب، واختير نصب قبل فعل ذي طلب ويدخل تحته أولا الأمر نحو زيدا أكرمه، وعمرا ليكرمه أخوك، ثانيا الدعاء نحو اللهم أمري يسره وعملي لا تعسره، وقد يرد الدعاء في صورة الخبر نحو زيدا غفر الله له وعمرا هداه الله، فإنه بمعنى اللهم اغفر له اللهم اهده. ثالثا النهي نحو الكريم لا تهنه. وهذه الصور الثلاثة يشملها قول الناظم واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وإنما اختير النصب مع الطلب لأنك إن رفعت الاسم كان مبتدأ وكانت الجملة بعده خبرا، والجملة الطلبية يضعف الإخبار بها ثانيا الموضع الثاني أن يقع الاسم السابق بعد شيء يغلب دخوله على الفعل، وهو المنبه عليه بقوله وبعدما إلاؤه الفعل غلب، أي بعدما يغلب دخوله على الفعل، وذلك كما وإن النافيتين وهمزة الاستفهام نحو ما زيدا رأيته، وإن عمرا أبصرته، وأبكرا لقيته، ومن قول الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وإنما ترجح النصب لأن الغالب أن يليها فعل، ونصب الاسم يوجب تقدير فعل بعدها. الموضع الثالث أن يكون الاسم السابق معطوفا على جملة مصدرة بالفعل بلا فصل، سواء كان ذلك المعمول منصوبا نحو لقيت زيدا وعمرا فقدته، أو مرفوعا نحو دخل زيد وعمرا طردته، وهو المنبه عليه بقوله وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قال العشموني رحمه الله: وإنما رجح النصب طلبا للمناسبة بين الجملتين، لأن من نصب فقد عطف فعلية على فعلية، ومن رفع فقد عطف اسمية على فعلية، وتناسب المتعاطفين أحسن من تخالفهما. ثم قال: واحترز بقوله بلا فصل من نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، فإن الرفع فيه أجود، لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما قبله، وبقوله فعل مستقر أولا من العطف على جملة ذات وجهين. وسيأتي انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وما بقي من أحوال الاسم السابق يذكر إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة مع ما بقي من أحكام هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.